ضيقني يا حزام الايام وهنينا ما بقى فينا ما يعيش الم الشط السلامه خدينا تلقي عبسه تلقي عبسه ونسينا في هموم وبؤس وتعاسه رديها فرح يدوم الفايت يتناسى ونعيشو هاد اليوم ضاعت فنكاد حزانك خسارة ولا كفاك ما سقيتينا مرارة خلي سوايع تجوز بخير وزهير واحد بشارة وردي عد بالتغريدة للطير والشدا لكل نوارة والصعب يولي سهل يسير والحق حر يتسارى الظرف الخير المنشود نعايم ورخا وسعود حضانو خلينا قلوبنا مشوقة لزمان سماحة ومحبة وحنان وأمن وطمأنينة ونسينا بهموم وبؤس وتعاسة ربطيها فرحيدوم تلقي عبسة ونسينا بهموم وبؤس وتعاسة ربطيها فرحيدوم تلقي عبسة ونسينا بهموم وبؤس وتعاسة ربطيها فرحيدوم الفايت يتناسى ونعيش هاليوم تلقي عبسة ونسينا بهموم وبؤس وتعاسة ربطيها فرح يدوم تلقي عبسة ونسينا بهموم وبؤس وتعاسة ربطيها فرح يدوم تلقي عبسة ونسينا بهموم وبؤس وتعاسة ربطيها فرح يدوم الفايت يتنسى ونعيش هاليوم ضاعت كان لسانه خسارة ليالي ليالي ليالي ولا بفت ما صحيتي نمرارة ليالي ليالي ليالي انضعت كان لسانه خسارة ليالي ليالي ليالي ولا بفت ما صحيتي نمرارة ليالي ليالي ليالي خلي سوايا تدوس بخير خير ورحمة عدل تغريد الطير اشتر كل موارا والصعب ايه واللي سهل يسير والحق حر يتسارا خلي سوايا تدوس بخير بخير وعق بشارا وانتي عدل تغريد الطير اشتر كل موارا والصعب ايه واللي سهل يسير والحق حر يتسارا ضعت الكاد لسان وخسارة ليالي ليالي ليالي ولا كفاك ما سقيتي نمرارة ليالي ليالي ليالي ضعت الكاد لسان وخسارة ليالي ليالي ليالي ولا كفاك ما سقيتي نمرارة ليالي ليالي ليالي خلي سوايا تدوس بخير وانتي عدل تغريد الطير اشتر كل موارا والصعب ايه واللي سهل يسير والحق حر يتسارا خلي سوايا تدوس بخير خير واحد مشارا وانتي عدل تغريد الطير اشتر كل موارا والصعب ايه واللي سهل يسير والحق حر